طيب، لتؤدي دورها في الإنجاب وبقاء النوع، ثم ماذا بعد الإنجاب وبقاء النوع؟ لا شيء. في الواقع هذه التفاسير فيها نوع قصور، والتفسير السليم أنه هناك فعلا فطرة داخل الإناث أودعها الله عز وجل فيهن لأداء وظيفة شرعية معلومة، ولكنهن يعني تجتالهن الشياطين عن ذلك فيصلن إلى مرحلة التبرج وإلى آخره. كما كثير من الرجال أودع الله عز وجل فيهم فطرة حب الاكتساب، لأنه هكذا خلق الله الطرفين، ثم بعد ذلك تأتيهم الشياطين وتجتالهم وتحملهم على السرقة وعلى السلب وعلى النهب وعلى القتل وعلى قطع الطريق. فلهذا من أين تأتي عقدة النقص في بعض هذه الأمثلة؟ عقدة النقص في كثير من الأحيان أنت تشعر بالنقص تجاه إنسان بسبب مقياس دنيوي فاسد أصلا. مثلا ما يقع بين بعض النساء حين يعتقدن أنها ستكون صغيرة أو حقيرة إذا كانت الطرف الآخر أجمل منها أو أكثر أناقة منها، علما أن ذلك لا يضرها كثيرا، ولكن هي تعتقد هذا. أو حين تعتقد أن فلانة لأنها متزوجة فهي خير منها، أو لأنها بدأت بالتقدم بالسن وترى شابات على مستوى معين فتبدأ تتصاب عقدة نقص، وهي في حال اضطرارية. حتى قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ولاحظ الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اليوم كثير من النساء حين تكون نسوية أو تريد أن تحقق ذاتها، هي في النهاية تريد أن تصير مثل الرجل في بعض المواطن، فتشعر بالرضا وبالكمال لأنها صارت تشبهه بعض المواطن، وتسمي نفسها قد حققت ذاتها، لأنها منذ البداية شعرت تجاهه بنقص اضطراري، وشعرت أنها حقيرة لأنها ليست مثله. فثم بعد ذلك بدأت ترضي نفسها بأن تصبح مثله في بعض المجالات، أو أحيانا تحسده أو تغيظه، علما في الآية الإرشاد إلا أن هذه المقاييس التي تظنونها ليست مقاييس صحيحة. الآخرة هي الحيوان، للرجال نصيب مكتسب والنساء نصيب مكتسب. يعني النساء من الممكن أن تكون امرأة فوق معظم الرجال في الجنة، فلا مشكلة، مسألة طبيعية. فلماذا تقف عندما في الحياة الأخروية عاد أعظم حياة، ويكون نصيبها من النعيم أعظم من نصيبهم، أو بعدها عن العذاب أعظم من بعدهم؟ هذا المهم. ولهذا يعني أنا استعجلت هنا. عقدة النقص سببها في الغالب مقاييس دنيوية مع البعد عن القناعة، مقاييس فاسدة فيها عدم اعتبار الآخرة مع عدم القناعة. من عمل صالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، قال عن المفسرين بالقناعة. طيب، بعضهم ممكن يكون عنده مقدرة على المنافسة لهذا الذي يشعر تجاهه بعقدة نقص، ولكنه يختار الكسل ثم أن يحسده. بعضهم يحسده، بعضهم يبدأ يتشبه به في أمور خارج السياق، يعني خارج سياق المنافسة، كما يحصل عند كثير من الناس حين يتشبه بالغربيين بلباسهم بطريقتهم بالكلام. هي عقدة نقص، أنت تشعر أنهم أفضل منك. طيب بماذا صاروا أفضل منك؟ بكيت وكيت وكيت وكيت. طيب حين تتكلم بلغتهم في محيط معظمه يتكلم العربية، أنت لم تصير واحدا منهم. طيب، بعضهم يبدأ